البلدي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشوق من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب على مر الأجيال يبتدي منها مسافة بتروح ياهات الظلم في كل ضمير وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلى لحد ما يبقى صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير خطوة أيدى عزم وثبات في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بالمعجزات كل يوم بنجني ثمر جهادنا والخطوة أيدى عزم وثبات في كل خطوة ملايين بتبني أجيال طويلة بالمعجزات قبل الملايين يوم 23 يوم الشعب العربي ما فجر اول ثورة للتحرير عهد الثوار واتفقوا الاحرار يبنوا طريق العزة وحطوا ايديهم في ايدين الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير ومرحب بكل عربي يمد ايده لأخش ايه بطل العروبة رسم حروفها خطوط عريضة فوق الطريق اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لأخش ايه اهلا بالأبطال صناع الأجيال يلي الوحدة الأم طريقكم خلوا بقية الرد يسير يقول الله وصوب أمر الله غير الله ما تقوى حتوقف من طيار زحف الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير فاحنا كل الصهاينة المعتدين رايت العروبة عرفت نجومها من عام 48 باسم اتحادنا قم يا كفاحنا كل الصهاينة المعتدين رايت العروبة عرفت نجومها من عام 48 حطمنا الأصنام ومحينا الختام ما بقاش فينا عميل بيرد الصوت اسياده على المزامير. خط النار موصول والجماهير بتقول دقت شعب العمل الثوري في فلسطين باسم الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيلقى الاجيال. صوت الجماهير صوت بدك يا ما ضحى شباب شهد حياتك عارف النهاردة ما راحش دمه تحت التراب. يا دولة كبرى فرضت وجودها بدك يا ما ضحى شباب شهد حياتك عارف النهاردة ما راحش دمه تحت التراب. عهد على الملايين عهد بقلب يمين نحمي تراب أرضك يا جزائر وانفش عنك حب كبير. عهد على الملايين عهد بقلب يمين عاش النصر في أرض اليمن الحرة وعاد صوت الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير شعبنا الحرة يا عربية كفحي وزيدي ثبت وعناد. وإن كان فيك للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد. يا شعبنا الحرة يا عربية كفحي وزيدي ثبت وعناد. وإن كان فيك للغدر بقية نار الغدر حطبها رماد. نار بتصحينا نار بتقوينا مهما الأمر علينا مبادئنا بتحمينا. مبقاش فيه مفتوح بابتسامات ودموع طوب الغدر بيفضح نفسه حتى ولو ملفوف بحرير. قصر السر معلوم وطريقنا مرسوم هو الوحدة والاشتراكية والاتنين هدف الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير